بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا. فعل أمر ومضي بنيا، المبني من الأفعال، الأمر والماضي. هو مقيد. فالماضي يبنى على ويبنى على السكون يتسلق المرفق المتحرك، ويبنى على الضم يتسلق الجمع، وكذلك ويبنى على الفتح إذا اتصل دون النسوة. وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن. إلا أن يتصل به، فإن اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة المباشرة فإنه يبنى معها على الفتح، إن اتصلت به نون الإناث فإنه يبنى معها على السكون، وإن اتصلت به إذا اتصل الفعل المضارع بنون التوكيد قد يكون معربا لا مبنيا. متى؟ نعم، لكن هل يكون في باب في الأفعال الخمسة؟ سواء كان هذا الفاصل ظاهرا أو مقدرا. قوله: وكل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. لماذا؟ يعني لماذا مبني على الحروف؟ لماذا بنيت؟ لأنه لا يثورها ما تشتغل إلا دمتها لا تحتمل المعنى. موجود كلام الشارع: لا يعتبرها معان مختلفة تفتقر إلى الإعراب في بيانها. والأصل في المبني أن يسكن. نعم، الأصل في البناء من السكون، وقد يبنى على الضم، يبنى على الكسر، وهذا خاص بالأسماء والجر وحروف الجر. ها؟ وأيضا أن يبنى على الضم والكسر، الذي هو كسر الضم. ها؟ الضم والكسر في الاسم والحرف، والفتح والسكون في الاسم والفعل والحرف، الفتح والسكون. والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل، نحو لن أهابا. ماذا؟ الاسم والفعل يشترك أو يشتركان في الرفع والنصب. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، أي أن الاسم خاص بالجزم بالجر والفعل خاص بالجزم، خاص بالجزم. ها؟ الفعل يعني الجر يختص بالأسماء، ها، والجزم يختص بالأفعال. أي فعل؟ الجزم. قوله وغير ما ذكر ينوب، نحو جاء أخو بني نمر. غير ما ذكر ينوب، ما مر من علامات الإعراب، هذه الأصول، علامات الأصول. وغير ما تقدم في الفروع فيما يعرف بالنيابة، قال وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف. قوله ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، أي من ذاك من الأسماء الخمسة الستة. هنا قال إن صحبة أبانا، ذاك معنى صاحب. والفم حيث الميم منه بانا، ها؟ ما هذا الفم حيث الميم منه بانا؟ زد وضح. أيضا من الأسماء ستة فوكا أو فوه إذا خلت من الميم، يعني شرطها أن تخلو من الميم، فإذا لحقتها الميم حركات. ما الشاهد في فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. نعم، هذه طائية. أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. أين انتهينا؟ نعم. والنقص في هذا الأخير أحسن. أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. كيف النقص؟ ما هو النقص؟ ما هو النقص؟ هذا الحكم، لكن ما هو النقص؟ ها؟ ها؟ يعني هذا كلامها. ها؟ و؟ تعرب الحركات. تعرب الحركات. ال؟ علامة قبل اللام. ال؟ حركات الظاهرة. الظاهرة على النون. النقص أي تحذف لامه ويكون الإعراب بالحركة الظاهرة على النون هذا اختصار. وفي أب وتاليه يندر وفي أب وتاليه يندر في أب وتاليه أي أب وأخ وحمد وفي أب وتاليه يندر لا هنا يعود إلى شيء لأنه قال والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر يعني النقص لأنه يتكلم على النقص النقص في أب وأخ وحم نادر هذا نادر وقصرها من نقصهن أشهر يعني قصر هذه الثلاثة أشهر من النقص كيف؟ يعني بحركات مقدرة على ذلك متى؟ في أب أي تلزم تلزم ماذا؟ الألف تلزم هذه الثلاثة؟ الألف وتعرب بحركات مقدرة عليها إذا لغة القاصر في أب وأخ وحم أشهر من النقص والنقص في هن أشهر أشهر من الإتمام وأشهر من القاصر بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم أين الشاهد أب. ها؟ لماذا؟ لأنها صغيرة ولم تكره ما وصلنا أن أب هنا بأبه وأبه على لغة القصر ماذا؟ رب الحركات بأبه القصر؟ ها. ما هو النقص ما هو القصر؟ إذا فهمت هذا من هذا ما سيشتبه عليك لأن عندنا قصر وعندنا نقص هذه التي الكلام عليها الآن ما هذا وما هذا حتى يكون تعرف الحركة ها والقصر بالألف ولا أراد الإعراب تكون بالحروف الحركة تكون مقدرة على الألف ما هذا؟ القصر والنقص أي حركة حركة الظاهرة الآن بأبه ومن يشابه أبه إيش هذه اللغة هذا شاهد للنقص في أب إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها الذي يسأل يأتي أولا بالشاهد ثم يذكر وجه الاستشهاد إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها نعم حيث جبر وجاء جاءت في لغة على لغة القصر وهي لزوم الألف ترى بحالة مقدرة على الألف نعم على اللغة المشهورة وأباء أبيها إذن كم في أب وأخ وحم لغات نعم بالحروف والقصر إن تلزم الألف في جميع الأحوال وتعرب بحركات على آخره النون فيها على قد حذف اللام قال وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء فجاء أخو أبيك ذا اعتلاء نعم وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء فجاء أخو أبيك ذا اعتلاء أن تكون مضافة وتكون مضافة وتكون مضافة إلى غيرها وأن تكون مفردة وأن تكون مفردة فإن تنمي تكون تعرف إعراب المثنى أو تعرف إعراب اليم نعم وأن تكون مضافة إلى غيرها سلام إلى هنا إلى هنا طيب مثنى إلى قوله وما بتاء وألف